الراديو 90 هواها مصر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شم النسيم طبعا كلكم قضيتوه، اللي ملانا واللي رنجة والفسيخ والاشياء و الى اخره، لكن اهم حاجة ان الناس خرجت بره. كل المصريين احتفلوا بقدوم الربيع، سواء في الجناين او على النيل او على البحر الاحمر او على البحر الابيض، كلنا احتفلنا بقدوم الربيع. شم النسيم العيد الفرعوني الاصل زي ما قلنا لكم الاسبوع اللي فات، اللي بيحتفل بيه كل المصريين وقلدونا في جميع انحاء العالم لاحتفال باستقبال الربيع تقريبا. يعني النهاردة برضو الاسبوع ده عندنا اعياد، واعياد مهمة جدا. عيد عودة سينا إلينا، وعودة سينا إلينا بتفكرني بحاجة غنوة جميلة جدا كتبها عبد الوهاب محمد، وادها للموسيقار الكبير جمال سلامة وقال له عايزين نشوف مين اللي ممكن يغني الغنوة دي اللي نحتفل بيها بعودة سينا إلينا. فجمال سلامة أول ما قعد وابتدى يقلي مثل كان جمال سلامة بيشتغل مع فرقة رضا وبيبحث عن التراث القديم والأغاني الفولكلورية القديمة، فخد تيمة كده هو قديمة من الصعيد وإلى آخره، خد بقى كلام عبد الوهاب محمد ولحنه. وكلم عبد الوهاب محمد قال له أنا لقيت مين اللي يغني الغنوة دي. قال له مين؟ قال له تعالى بس معايا هنروح سوا للمطربة اللي أنا اخترتها. وراحوا على الجيزة ودخلوا عند دلوعة السينما المصرية في ذاك الوقت، أو ده أحد الألقاب العديدة اللي كانت بتسمى بيها مطربتنا الكبيرة شادية. شادية أول ما سمعت الكلام وسمعت بداية اللحن اتجننت وقالت هي دي الغنوة اللي أنا حولها، عايزة أسجل بكرة يا جمال. وفعلا سجلتها وغنتها في الحفلة، وكانت كل الناس بتقلدها وهي بتعمل بتنقش شعرها كده وهي بتقول مصر اليوم في عيد. في رسالة جايالي على التليفون من ليلى. ليلى عايزة تكلمني في التليفون. اهلا وسهلا، اتفضلي، النمرة معاكي. الى ان تطلبيني انا عايز اقول حاجة كده هو ردا على المستمعة نهاد فوزي. نهاد فوزي بتقول لي احنا ما قلناش مين صاحب فكرة عيد الحب وعيد الام. لا قلنا ده قبل كده، وانا قلت ان صاحب الفكرة دي كان الصحفي الكبير مصطفى امين واخوك الصحفي الكبير علي امين، وكانوا هما اصحاب فكرة ان الاحتفال بالام والاحتفال بالحب والاحتفال بالأسرة وبالأب وإلى آخره. بالمناسبة يعني هو اليومين دول بيمر 103 سنة على مولد مصطفى وعلي أمين، وطبعا التوأم دول يعني هم اللي بعثوا الأمل المشرق في النفوس، نفوس القراء اللي كانوا بيقروا لهم، واخترعوا الأعياد ده مش من فراغ، اخترعوها عشان لم شمل الأسرة الواحدة، عيد الأب وعيد الأم وعيد الحب وإلى آخره. وكان العمل الاجتماعي يعني هم دخلوا العمل الاجتماعي في العمل الصحفي، واستغلوا الصحافة لنشر الخير في المجتمع من خلال ليلة القدر ولست وحدك واصنع لنفسك وإلى آخره. على المستوى الصحفي طبعا مصطفى وعلي أمين هم أول من أطلق صحافة الخبر في مصر، وأول من حول دفة الصحافة المصرية من صحافة رأي إلى صحافة خبر. برضو هرجع وأفكركم بحاجة يمكن اللي ما سمعناش لما أنا قلت الخبر ده، إن أولا علي أمين كتب للسينما فيلم اسمه دموع الفرح، أخرجه وأنتجه أحمد سالم، وكانت البطلة مديحة يسري، واتعرض ده سنة 49. أما مصطفى أمين فكتب للسينما أولا فاطمة، آخر أفلام أم كلثوم اللي أنتج سنة 47، وفكرة غنوة هقابله بكرة وبعد بكرة وبعد بعده اللي غنتها أم كلثوم كانت فكرة أيضا الكاتب الكبير مصطفى أمين. وبعدين كتب لعبد الحليم معبودة الجماهير مع شادية، تالت فيلم يجمعه بشادية بعد لحن الوفاء ودليلة. الفيلم ده تم إنتاجه على مدى 3-4 سنوات. أثناء الـ3-4 سنوات دي كان صدر أمر بسجن مصطفى أمين، فتأجل ظهور الفيلم وبعدين المنتج تحايل وشال اسم الكاتب الكبير مصطفى أمين من تترات الفيلم على أساس أنه إيه يفوت أن الفيلم يتعرض من غير ما يتقال أن دي قصة مصطفى أمين، نوع من الجبن يعني. وبعدين لما خرج مصطفى أمين من السجن وكتب فكرة فيلم الكرنك، رجعه تاني في تتر معبودة الجماهير الفيلم قصة الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين. طبعا في الفيلم بتاع معبودة الجماهير فيه روائع، أغاني طويلة جدا جدا على المفهوم السينمائي، اللي هو الغنوة تبقى 3 دقايق 4 دقايق، لكن كل غنوة في معبودة الجماهير كانت ملحمة طويلة جدا. يعني الغنوة اللي هما الاثنين على البسكليت مثلا حاجة غريبة، بلاش عتاب، جبار، كل الحاجات دي حاجات طويلة جدا جدا جدا جدا. أنا بقول الكلام ده تاني ردا على سؤالك، وبس بفكرك فعلا إن اللي عمل فكرة الاحتفال الأسري بالأعياد عشان لم الأسرة بينها وبين بعضها كان مصطفى أمين وعلي أمين. ولو نحب نسمع حاجة من فيلم معبودة الجماهير نختار إيه؟ هتسيبولي أنا الاختيار؟ أنا بحب قوي جبار. المكالمة جت من ليلى ونتلقاها سوا ونشوف. الو الو يا ليلى. الو، انا مستمع يا استاذ سمير، وانا معجبه جدا جدا بشارع الفن. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. استاذنك في انك اسالك عن القاب بعد يعني بعد النجوم اللي اطلقوا عليهم القاب، عشان انا شايفه ان في نجوم كتير قوي يستاهلوا اللي يتقال عليهم القاب وللاسف ما لهمش يعني. فممكن اسال حضرتك عن اشهر الالقاب للفنانين؟ فعلا في ناس كتير قوي ما يستاهلوا انهم يبقى لهم القاب زي اللي تسموا او زي اللي سموا روحهم، تقصد زي العندليب الاسمر مثلا عبد الحليم حافظ يعني. بالظبط كده، انا بتصور ان ده اللي سماه الجمهور مش الفنانين، ولا هو قال على نفسه يعني سيئة. لا، مش هو اللي سمى روحه، الصحافه هي اللي سميته العندليب الاسمر. لا لا لا. طب ممكن اسال حضرتك مين مفتول العضلات؟ ايه رشدي اباظة. صح والله حضرتك هايل، هايل، عندك معلومات. لا تحكي لي على ما انا والاستاذ رشدي اشتغلنا مع بعض كذا فيلم وكنا اصدقاء الله يرحمه. طيب ازرق الشاشه. ازرق الشاشه هي اين عمري، هي المراهقات، هي ماجدة. وبرضو انا مع ماجدة عملت 3 افلام، نسيت انه امراه وجنس ناعم، فنانه كبيره وعظيمه جدا ماجدة. طب مين المطربه اللي قالوا عليها كروان الشرق؟ كروان الشرق فايزة أحمد طبعا. فايزة طبعا. طيب فتاة الجامعة الأمريكية دي صديقتي لبنى عبد العزيز طبعا. انت بتمتحنيني ولا ايه ليلى هاني؟ لا والله انا لا طبعا، العفو سمير، انا بس عايزه باقي اصدقائنا المستمعين يعني معانا على الخط يعني في الالفاظ. كملي يعني كملي كملي، كل دي معلومات حلوه. شمس شموس. يا معلم يا معلم، الصبوحه طبعا. ملك العود. لا هو في غيره، فريد الأطرش. سلام. في لقب بقى من زمان خالص خدته واحدة، خدت لقبين الحقيقة اتشهرت بيهم جدا، صديقة الطلبة وترب النار الشرق. لا دي الفنانة الكبيرة بطلة فيلم العزيمة فاطمة رشدي طبعا. وانت عارفة ليه سموها صديقة الطلبة؟ عشان هي كانت صاحبة فرقة وكانت بتعمل ماتينيه للطلبة بأسعار مخفضة جدا جدا جدا، فسموها صديقة الطلبة، وبتقدم روائع المسرح العالمي لتثقيف الطلبة. شفت بقى حضرتك، شفت بقى حضرتك، عشان كده سموها سرب النار الشرق كده. بالظبط كده، صح صح صح. طب صوت الحب. صوت الحب. لا لا لا تكذبي. نجاة طبعا. نجاة الصغيرة. وتعدد المواهب مين طيب؟ من غير كسوف، من غير كسوف. لا مش كسوف، ده اللي أنا سموني أنا متعدد المواهب. أنت اللي كل حضرتك أستاذ سمير، اللي كل حد بعديك بيعمل شوهات وهو إعلامي، كل الإعلاميين بعد حضرتك كله بيمثل وكله بيغني. بصي، هو اللي برع في تسمية الألقاب ده يعني كان الكاتب الصحفي جليل البنداري، ومن لبنان الكاتب الصحفي محمد بديع سربايه. هما الاثنين اللي اشتهروا بإلقاء الألقاب على النجوم. طيب أميرة السينما المصرية، أميرة السينما المصرية إنجي رد قلبي، مريم فخر الدين. أمير الغناء العربي هاني شاكر طبعا. التفاحة، التفاحة بتهيألي إن التفاحة دي ليلى علوي. صح ولا أنا غلطان؟ لا صح طبعا، صح طبعا، وأنت تقول حاجة غلط يا أستاذ أمين. مين تاني؟ صوت مصر، شادية هي صوت مصر، خصوصا بعد يا حبيبتي يا مصر يعني. تمام، هو من أول يا حبيبتي يا مصر، وكلنا عارفينها إنها صوت مصر. طب أنا هسألك، مين بقى نجمة الجماهير؟ يعني هما كان في خناق على كده بأذن، على ما أعتقد بين نادية كنجي ونبيلة عبيد. لا، نبيلة عبيد نجمة مصر الأولى، كذا سموها يعني. طب أنا نادية كنجي. نادية كنجي نجمة الجماهير بالظبط. إيه مين تاني؟ أنت. لا خلاص، انا مش عايز اعطل حضرتك اكتر من كده، واسيبك لمستمعينك، بس مش فاكره خالص. لا انا هقولك حاجه بقى، يعني بما انك انت فتحتي نفسي للالقاب ده، هي تعالي نشترك سوا مع بعض في حاجه. تعالي نسال المستمعين اللي معانا دلوقتي، مين اللي كانوا يستاهلوا القاب وما خدوش القاب الى الان؟ كتير جدا من نجومنا كان يعني المفروض، ومن هنا للأسبوع الجاي نتواصل ونكمل الحاجات دي، وانت عارفة العنوان بتاعنا ايه، والإيميلات بتاعتنا ايه، والفيسبوك بتاعنا ايه، والمعرفش ايه بتاعنا ايه. يعني ما تصرفش حضرتك تاني، ابعت الرسالة على طول. أرجوكي صح. شكرا. او كلميني الأسبوع الجاي، يعني مش مشكلة يعني. شكرا. حاضر. شكرا يا ليلى. شكرا. معرفش الجيل الجديد فاكر الفنان الكبير حسين صدقي. حسين صدقي ده كان بطل كبير في السينما المصرية، يمكن بدايته كانت في حاجة اسمها تيتا وونج، كانت انتاجه وبطولة أمينة محمد خالت أمينة رزق، وبعدين عمل أحب الغلط مع تحية كاريوكا، وعمل الحظ السعيد مع نجاة علي، وعمل أولا مع صباح، عمل يجي ثلاث أفلام منهم أول الشهر ويا ظالمني وقلبي يهواك، مع نور الهدى عمل غدر وعذاب، وغدر وعذاب ده كان متاخد من فيلم أجنبي، وفي نفس الوقت ظهر فيلم اسمه ضربة القدر ليوسف وهبي وليلى مراد، متاخد من نفس الأصل بتاع الفيلم الأجنبي. الاثنين ظهروا في وقت واحد، وبقت الناس ايه تقول الله، طب ده ايه ده، مين اللي واخد الفيلم من مين؟ فكانوا مش عارفين ان الاصل الاجنبي هو المصدر الحقيقي للفيلمين، وده حصل بعديها بسنوات طويلة جدا في حاجة تانية هحكي لكم عليها بعدين. بس لما كمل مسيرة الفنان الكبير حسين صدقي مع شادية، عمل يسخط الاستعمار، مع هدى سلطان عمل ليلة القدر، مع مريم فخر الدين مساكين، مع مديحة يسري خالد ابن الوليد، ليلى مراد كان له معاها خمس أفلام. البداية كانت ليلى أو غادة الكاميليا، إخراج توجو مزرحي، والفيلم ده قعد سنة في سينما كوزمو في القاهرة. غادة الكاميليا بقى المأساية هدايا، وغنت طبعا في ليلى مراد الأغاني للأصابجي ولرياض السنباطي وهو إلى آخره. وبعدين بنجاح الفيلم ده توجو مزرحي جمعهم تاني في ليلى في الظلام، برضو مقاسي من يعني ليلى مراد بتفقد البصر وما بتقولوش و إلى آخره. وبعدين عملوا مع بعض أدم وحواء، وعملوا مع بعض طبعا أشهر الأفلام اللي هي شاطئ الغرام. وشاطئ الغرام ده يعني حقيقي هقول إيه، كان سبب شهرة وتألق حسين صدقي، مش العزيمة فيلم الواقعية اللي هو عمله قد ما هو بيحلق دقنه، وليلى مراد بتقول له نعيما يا حبيبي نعيما يا حبيبي، وبتغني له هو بيحلق دقنه ويقول لها الله ينعم عليكي، وتقول الله ينعم علي برضاك انت علي، حاجة كده يعني. وطبعا ريداك والنبي ريداك، ويعز من عيني والمية والهوى. لا، شاطئ الغرام كانت نقلة كبيرة لحسين صدقي، أو للثنائي اللي هو ليلى مراد وحسين صدقي مع بعض. مين ما كانش بيحب المعلم حنفي في ابن حميده، ولما يشخط في مراته ويقول لها انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا حنفي، خلاص هتنزل المره دي. لكن عبد الفتاح القصري عمل ادوار كتيره جدا مع الريحاني. طبعا في شي عمر كان عامل حرامي ورئيس عصابه وبيضرب بالسكينه وبالبطوه وبالعصايه اللي كان شايلها. محدش عارف ان عبد الفتاح القصري كان اصلا في مدرسه فرنسيه. انا ما بنساش ابدا المرافعه اللي عملها في فيلم الاستاذه فاطمه وهو في المحكمه وعاوز يودي جاره عبد الوارث عصر في دهب، عشان محلكوا كده وتضحكوا معايا عليها. يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس. مستشارين ايه؟ المحكمة ما فيهاش مستشارين. ومالوا يا حضرة القاضي، كل شيء فضلتك. أرجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وزهق الباطل. إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل دئيم، اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون، قتل حقوق الإنسان التي والذي تكفل بها مجلس الأمن، قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية، قتل الأخلاق، قتل الشرف، قتل المدنية والمعمار، قتل أولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا. فلذلك ولكل هاتيك المجالي أطلب من المحكمة أن تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالإعدام شنقا مع ثبت الإصرار والترصد. إيه الفصاحة دي يا حاج؟ ظاهر عليك متعلم قوي. والنبي تقوله لحسن مش مساد. لكن ليه عاوز تشنق السيد عمر؟ للضرورة احتاج. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة القاضي، كله مقبول منك. لما انت يا اخي مش عارف تتكلم، مش كنت توكل واحد محامي عنك؟ لا لا لا لا، والمحامي هيقول ايه اكتر من اللي قلته؟ انا الرجل متعلم. اخر فيلم عمله عبد الفتاح القصري كان سكر هانم. وسكر هانم هو طبعا كان مولود في 15 إبريل سنة 1905، وكان أبوه جواهرجي تاجر ذهب كبير جدا، ودرس في مدرسة الخرنفش ومدرسة الفرير الفرنسية، أو مدرسة الفرير الفرنسية بالخرنفش. وبعدين بقى اشتغل في فرقة الريحاني ثم فرقة إسماعيل ياسين، وضحى بميراث أبوه كله في سبيل أنه يستمر في مسيرته في الفن. وكان بيؤدي دور في إحدى المسرحيات مع إسماعيل ياسين، وفجأة حس إنه إيه بيفقد بصره شوية بشوية، وبعدين صرخ وهو على المسرح وقال أنا مش شايف، أنا مش شايف، أنا مش شايف، أنا مش شايف. الجمهور افتكر إنه بيمثل، لكن إسماعيل ياسين أدرك إن الأمر حقيقي، فرح قافل الستارة وودوه للدكتور. كان متجوز بنت صغيرة طلبت منه الطلاق، أول ما لقيت إنه ما بيشتغلش أو مش هيصرف عليها أصيب باكتئاب فظيع جدا جدا جدا. وبعدين بقى جات له فقد الذاكرة وإلى آخره، وتوفي سنة 1964. وكانت جنبه الفنانة زميلته في فرقة الريحاني نجوى سالم. لكن لما نفتكر لعبد الفتاح القصري أقواله المأثورة هنفتكر له إيه؟ درس محو الأمية، وهو بيكتب في فتح فاء التعبان، يا ريت أقدر ألاقيها وأسمعها لكم. إيه ضمتوا عين سكون ط في فتح باء ألف مد نون ضمتين أن أنا عندي دلوقتي هنا رسالة من فايزة منصور. فايزة منصور بتقول انت حضرت ملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا اللي كان أقيم الأسبوع الماضي. أيوة أنا كنت في لجنة التحكيم وشفت عظمة أطفال من 28 دولة متجمعين في القاهرة وبيقدموا فنون غنى واستعراضات ورقص. شفت فريق صم وبكم بيرقصوا دبكة، إزاي ما عرفش. شفت فريق بيرقص باليه من اسكندرية. يعني سبحان الله كان شيء جميل جدا، وأنا كنت سعيد جدا بهذا الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة اللي أقيم في القاهرة لمدة 5 أيام، وأقامته السيدة الفاضلة ذات التاريخ الطويل العريض في إقامة المهرجانات سهير عبد الهادي. كانت سعادتي جميلة جدا بي. وجاءت إلهام شاهين تحضر في الافتتاح، وإلهام شاهين كانت قبل كده حضرت مهرجان أسوان ومهرجان شرم الشيخ ومهرجان الأقصر، لكن ليا واقفة على مهرجان أسوان اللي هو لسينما المرأة، ولإلهام شاهين رأي في مهرجان أسوان. هناك تساؤلات كثيرة الحقيقة اتسألتها، لماذا مهرجان لسينما المرأة ولماذا أسوان؟ المرأة قيمة عظيمة، ومقياس تحضر الدول يقاس بالاهتمام بقيمة المرأة وتواجدها الفعال في جميع المجالات. أما لماذا أسوان؟ فأسوان أنا بشوفها أجمل البلاد المصرية. أسوان بلد الحضارة التي أثرت في العالم كله، بلد الفراعنة وبلد الجمال. وإحنا هدفنا من هذا المهرجان دمج السينما والثقافة مع السياحة والآثار والحضارة. وهدفنا طبعا من هذا المهرجان هو دمج السينما والثقافة مع السياحة والآثار والحضارة. إحنا أردنا تقديم مهرجان مختلف ومتميز في مضمونه وأهدافه، مهرجان يحمل عمق إنساني خاص. وأنا عن نفسي اخترت أن يمشي نجومنا وضيوفنا في المهرجان على سجادة خضراء وليست سجادة حمراء، ده شيء طبعا مقصود. الأحمر هو لون الدم، لون العنف، لون الحروب، أما الأخضر فهو لون الشجر، لون الحياة، لون الجمال. ومن هنا من أسوان البلد الطيبة أحب أن أنا أضع إيدي في إيد كل نساء الجنوب، كل نساء الصعيد، ونرسل مع بعض كلنا رسالة حب وسلام للعالم أجمع، ننبذ فيها العنف ونتقي بقيمة الفن والجمال، وندعو الله أن نعيش معا جميعا بكل اختلافاتنا في الأديان والأجناس والثقافات، أن نعيش معا جميعا في سلام. تحية مني لكل أهل أسوان الكرام، ولكل أهل الصعيد، ولكل أهل الفن المستنيرين، ولكل امرأة ترسي قيم الخير والإنسانية وحب الحياة. وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر لاختياره، شكرا رئيسنا لاختياره هذا العام عام 2017 هو عام المرأة. وفي تجارب كتيرة جدا للأستاذ محمد عبد الوهاب انه يعمل أغنية لحد وبعدين تحلو في عينه فيغنيها هو. يعني البداية كانت في فيلمه الأخير، إذا اعتبرنا أن غزل البنات ما كانش فيلم يعني بالنسبة له كدور، لست ملاكا مع نور الهدى، عمل لها غنوة شبكوني ونسيوني أوام وفاتوني ولا حتى سلام. وبعدين بعد الفيلم لما الغنوة نجحت غناها هو بصوت. وفي فيلم النمر وهو إنتاجه عمل لنعيم عاكف حن حن، لحن من أجمل ما يمكن، وغنته نعيم عاكف كويس جدا. لكن بعد عرض الفيلم راح عبد الوهاب مسجل الغنوة ومنزلها أيضا بصوت. بعد ما نزل الفيلم أغنية حن يعني عجبته أهو، شبط فيها وغير الكوبليه التاني والتالت من شكل السينمائي بتاعها وطول فيهم وكبر فيهم وغناها بصوت. بفكركم بعنواننا راديو 90 90، الليلة في شارع الفن، سمير صبري. في رسالة دي من نيفين هلال بتقول هل صحيح ان كان في قصة حب بين نجاة والشاعر الكبير محمود درويش لما عمل لها قصيدة وكانت القصيدة تخفي قصة حبهما، الحقيقة أنا يعني دي أول قصيدة كتبها شاعر المقاومة الفلسطينية محمود درويش منذ وصوله إلى القاهرة، وبدأ الأستاذ محمد عبد الوهاب في تلحين هذه القصيدة عشان تغنيها نجات لأول مرة في الحفلة اللي كانت ستقام لصالح المقاومة الفلسطينية. ده اللي كان منشور في مجلة المصور في العدد بتاع مارس 1971 مع كلمات القصيدة اللي هي قصة حب فلسطينية لمحمود درويش. إنما هل ده يثبت إن كان فيه قصة حب ولا ما فيش قصة حب؟ والله حضرتك اللي بعتها وبتقولي ده، لو انت عندك الدليل ابعتي وكلمينا وقولنا. وصديقة نيفين بتكمل بتقول في شاعر فلسطيني اسمه عطوان صديق لمحمود درويش بيؤكد انه كانت هناك علاقة حب جمعت بين نجاة وبين محمود درويش اثناء ما كان عايز يعمل الغنوة دهيا وعبد الوهاب بيلحنها. بيقول انه محمود درويش كان يكره القيود ولهذا لم يتزوج غير مرة واحدة، واللي هي بنت أخو الشاعر نزار قباني. ولكن هذا لا ينفي أن محمود درويش كان يحب الحديث جدا عن الفتيات وعن النساء ولهم مغامرات عاطفية عديدة. وفي إحدى المرات سألوا عطوان كيف تطلق فلانة بعد 6 أشهر من زواجك منها وبهذه السرعة؟ فأجاب محمود درويش وهل تعتقد أن 6 أشهر فترة قصيرة؟ لطولت أكتر من اللازم. عموما ده كلام ملوش وثائق تقوله صح ولا لا، زي ما قالوا أن نجاة حبها محمود درويش أو هي حبت محمود درويش، قالوا نفس الشيء أن نجاة حبت نزار قباني وعملوا مع بعض مسلسل في إذاعة الشرق الأوسط اسمه القيثارة الحزينة، وهو عمل لها أيظن وإلى آخره، وسمح لها أنها تغير كلمة في حتى فساتين التي مش عارف إيه رقصت على أقدام. يعني كلام وكلام وكلام. أنا شخصيا ما أحبش إلا الشيء اللي أنا شفته بنفسي أو شفته بعيني أو سمعته بنفسي، ما أقدرش أوثق أي كلام عن الشائعات. طب إلى أن بقى القصيدة بتاعت حب فلسطينية دي لم تسجل وما طلعتش وما ظهرتش، لكن نجات مع نزار حاجات كتيرة قوي. جيجي مندور بعتالي رسالة بتقول لي مش صحيح أن عبد الحليم حافظ فيه كم فيلم غنى فيهم فقط وما ظهرش بنفسه؟ أيوه صح، عندنا فيلم بعد الوداع فاتن حمامة وعماد حمدي بيرقصوا تانجو على لحن غناء عبد الحليم حافظ، وفي فيلم فجر اللي هو مجدة وجمال فارس أيضا كان في أغنية بصوت عبد الحليم شبانة في ذاك الوقت، وفي بائعة الخبز شكري سرحان غنى غنوة كانت بصوت عبد الحليم حافظ. طبعا غير أدهم الشرقاوي اللي كان في ملحمة طويلة من الأغاني الشعبية، بس كان ده مكتوب غناء عبد الحليم حافظ أول اسم في التتر بتاع مقدمة الفيلم. حد فيكم فاكر خالتي بامبا؟ خالتي بامبا دي كانت شخصية في إلى ربات البيوت من أعظم البرامج الإذاعية اللي كانت موجودة. عائلة مرسو أفندي كان ضمن الحلقات اللي من خلال برنامج إلى ربات البيوت. ملك الجمل اللي هي خالتي بامبا بقى دهين دي من مواليد سنة 29، هي بورسعيدية، تخرجت من معهد الفنون المسرحية وبعدين درست في كلية الأداب. أتاري الست دي اتعلمت حاجات كتيرة قوي قوي قوي قوي، رغم ان في خالتي بامبا كانت مشهورة تقول أمثال. أمثال زي ايه؟ اسمعوا كده. يا ست يا ست خلي بالك، يا مخدة تقطعي لوزي اقطع الحما على اخت الجوز. الحاجة في السوق يا ست تقولني نينيني لما يجي اللي يشتريني، ما تستني ما ترخص. ملك الجمل مثلت افلام في السينما، طبعا في المسرح كان لها سكة السلامة وعائلة الدغري وشفيقة ومتولي. انما مثلا لو انتوا فاكرين في ام العروسة لما كانت رايحة تخطب سميرة أحمد بنت تحايا كاريوكا وعماد حمدي، وكانت هي رايحة مع عدلي كاسب ومع أختها إحسان شريف اللي قاعدة طول الوقت تمصمص على رأي تحية كاريوك، ثم حد ينسلها دور الشر كله كان في الشموع السوداء إخراج عز الدين زلفقار، لما كانت مفروض إنها بتحب صلاح سرحان و و و إلى آخره، وطبعا حاولت إنها تقتل نجاة وحاولت إنها تقتل صالح سليم في الفيلم. طبعا ملك الجمل من بورسعيد، بورسعيد ليلة القبض على فاطمة، بورسعيد هي محمود ياسين، بورسعيد هي محسن سرحان، بورسعيد هي عبد العزيز محمود. يا نجف بنور يا سيد العرسان، يا قمر ومنور على الخلاف. صديقي مصطفى سالم بعد بيقول رواية شيء من الخوف اللي كاتبها إحسان عبد القدوس، لا يا حبيبي، اللي كتب شيء من الخوف هو ثروة أباظة. الرواية كانت مهمة جدا من الأدب العربي الحديث، وكانت محطة مهمة جدا في مسيرة السينما المصرية. ومما يذكر إن لما اتعمل شيء من الخوف شادية ومحمود مرسي، طبعا جواز فؤادة من عتريس باطل، كلكم فاكرينها دي، والكاتب الحوار والأغاني الأبنودي والألحان لبليغ حمدي والغناء لشادية والإخراج لحسين كمال، يعني شيء منظومة متكاملة من الجمال. في نفس الوقت لما جه الفيلم يتعرض أشاعوا إن الفيلم ده بيرمز إلى عبد الناصر، فأنور السادات خد الفيلم وراح وراه للرئيس عبد الناصر. عبد الناصر لما شاف الفيلم قال إذا كنا مثل عتريس وعصابته يبقى نستاهل الحرب. يا جماعة بلاش كلام فاضي، اعرضوا الفيلم بدون أي حذف. وهكذا ولد للسينما المصرية عمل من أعظم أعمال حسين كمال، الكاتب الكبير ثروت أباظة اللي كتب قبل كده مسلسل هارب من الأيام لو أنتوا فاكرين، وإخراج نور الدمرداش وبطولة عبد الله غيص. لكن كلنا فاكرين جواز فؤادة من عتريس باطل واللحن المميز بتاع شيء من الخوف. فاكرين محسن محي الدين؟ محسن محي الدين ده اللي كان مثلا في أفواه وأرانب عامل ابن رجاء حسين، اللي جري بالسكينة كان عايز يموت الراجل المعلم اللي بيهدد خالته فاتن حمام. محسن محي الدين اشتغل معايا أنا كمان في فيلم الشفاء لا تعرف الكذب، كان عامل أخو نيلي الصغير الصغنون، ممثل جميل جدا جدا جدا جدا جدا، واشتغل مع الكبار ومع العظماء. طب اشتغل مع مين ورأيه فيهم ايه؟ انا هسأل وخلي محسن محي الدين يقول لكم رأيه في اللي اشتغل معاهم من العظماء: رشدي أباظة، فاتن حمامة، لحد ما اشتغل مع الساحر يوسف شاهين. محسن محي الدين بيقول ان الوحيد اللي كان بيخاف منه كان محمود المليجي، وناس كتيرة جدا كانت تخاف من محمود المليجي ومن زكي رشدي، من طريقة أدائه، من اندماجه، من نبرة صوته. محسن محي الدين اشتغل في آخر فيلم أو الفيلم الوحيد اللي عملته دليدة في مصر بعد ما كانت كومبارس في السيجارة وكاس في أوائلها، يعني اللي هو اليوم السادس، إخراج العبقري يوسف شاهين. محسن محي الدين هيقول لنا ذكرياته مع دليدة. أنا كنت عملت أفواه وأرانب، كان مدام رجاء حسين زوجة الأستاذ سيف عبد الرحمن، هي والدتي في وكان الأستاذ سيف عبد الرحمن بيجي يزورنا وشاف الفيلم. كنت أنا عملت كمان علي بمظهر، كان فرصة العمر زمان مسلسل، وبعدين أفواه وأرانب برضو زود الموضوع. فلما طلب يوسف شاهين شباب مراهقين يعني، فالأستاذ سيف عبد الرحمن ومحمود الخولي رحمة الله عليه رشحوني له يعني، أكيد بقى ورولوا برضو الحاجات اللي أنا عملتها وكده. فالمهم لقيت تليفون جالي: تعالى مكتب يوسف شاهين عايز يقابلك. رحت قعدت برا في الريسبشن اللي برا ده، وبعدين هو خرج رفع النظارة وبص كده فيا كده في وشي، كان لسه في وشي فيه حبوب الشباب، فعجبوا قوي حبوب الشباب. ليك أصحاب؟ قلت له أيه ليه أصحاب، الميعاد الجاي هات لي أصحابك وتعالى. ورحنا المكتب تاني، ادينا السيناريو، قال لنا اقروا السيناريو وشوفوا كل واحد هيلعب اني دور، شايف نفسه في ايه. طبعا لاول مره يوسف شاهين يدي لحد سيناريو، فقرينا فانا كنت دايما بلعب دور الولد الشقي. فجي قال لي اخترت ايه؟ قلت له الولد الشقي اللي هو لعبه احمد سلام. فقال لي لا انت هتلعب دور يحيى. قلت له ده معقد قوي، هلعب ازاي انا دور معقد انا ما لعبتوش قبل كده؟ فقال لي يا حمار انا اقول لك يا حمار انا اللي اقول لك انت تلعب اني دور، انا مخرج وشايفك انت في الدور ده احسن. قلت له خلاص. قال لي بس انا هقول لك حاجه، انا اقدر اساعدك في كل حاجه الا مشهد واحد اسمه بتاع هاملت، ده اللي هيثبت للناس انك بتعرف تمثل او لا. تقعد بقى تحفظه لي كده وشوف بقى هتعمل ايه، وتعالى بعد فتره سمعه لي. فطبعا هنا بقى ابتدى يحصل لي ايه التحدي، يعني هو هو هو اكتشف فيا حته التحدي دي. فابتديت اقرا بقى قصص هاملت، وكان استاذ محمد صبحي عامل مسرحيه هاملت، فروحت اتفرجت عليها وجبت افلام بتاعه هاملت واتفرجت عليها كده يعني، ورحت سمعتها له. عجبه الاداء بس قال لي بص بقى انا عايزك تقعد قدام الساعه تجيبها لي في دقيقه، ثلاث صفحات فلوسكاب. فقلت له ازاي يعني دول ثلاث صفحات فلوسكاب عمرهم ما هيجوا في دقيقه؟ قال لي تقعد قدام الساعه تفضل تعيد وتزيد لحد ما تجيبهم في دقيقه، انا ماليش دعوه. فطبعا قعدت اعمل كده، طبعا ما جوش في دقيقه، لكن انا عرفت فيما بعد ان هو عايزني اتفرغ للاحساس بس، يعني هي حتى كمان بيعتبر ان المشهد ده مشكلته هو كمان. فطبعا فهمت بعد كده ليه المساله، وابتدينا نشتغل. قال لي بص بقى انا برضو هقول لك حاجه تانية. قلت له ايه؟ قال لي انا ما اعرفش اقول لك تمثلني ازاي، اقعد راقبني وشوف انت هتعمل ايه. فطبعا قعدت اراقبه وشفت هو امتى بيتأتأ، امتى بتاع يعني، امتى بيتنرفز، الحاجات دي كلها. هو ما كانش مسيطر عليا قوي في اسكندريه يعني، كان كنت انا حر يعني بعمل اللي انا عايزه وهو بيكتشف فيا الموهبه يعني. دليله طبعا انا قابلتها قبل ما نعمل اليوم السادس في فرنسا، كانت شخصيه جميله قوي، هي بسيطه خالص وفعلا بنت بلد، بنت شبرا يعني، وخصوصا انا كمان من شبرا، فايه يعني هي بنت بلد فعلا، وما عندهاش الاحساس بالنجوميه دي خالص برضو، رغم يعني انها يعني سوبر ستار والناس كلها بتموت فيها وحاجات كده. وعزمتنا وتعرفنا على بعض، وبعدين جه بقى اليوم السادس، ويعني انا شفتها مره بس كده في فرنسا، وبعد كده جه اليوم السادس. كانت المفروض تلعبه الاول مدام سعاد حسني رحمه الله عليها، وبعدين جت بقى مدام دليله، لانه كان عامل اتفاقيه مع فرنسا ان يبقى في انتاج مشترك، فكان يهمه قوي الشباك الفرنسي، يبقى في نجم فرنساوي او الفرنساويين بيحبوه عارفينه ويخشوا له يعني. فطبعا جاب دليده، ودليده عملت مجهود رهيب في اللغه العربيه. لا هي كانت طول عمرها مكتئبه يعني، يعني يعني هي طول عمرها تعيسه، لو جبنا ماضيها كده هتلاقيها انتحلت كذا مره يعني. بس هي كانت سعيده وهي هنا بتعمل الفيلم، كانت احساسها انها عايزه تاكل طعميه، عايزه تاكل ملوخيه، بيوتنا كانت مفتوحه لها، نحتفل بيها كلنا، نعمل لها جو كده اسري. هي حتى ابتدت يعني تستعيد ذكريات ما كانت في شبرا وكده يعني. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي، مستني اتصالاتكم. لحد الاسبوع الجاي سمير صبري بيقول لكم باي باي.